muda Sheikh wa kwanza ambaye anakuja katika darasa huu ambaye atafasiria tangulizi mada mbili katika kuelezea manhajus sahaba wa maqamatuhum wa kutibwa Qur'an na nafasi yao ibada, lakini pamoja na kuwa wanaweza kufanya hizo ibada, hawafanyi ibada hizo isipokuwa kwa kutaka kuona uso wa Allah subhanahu wa ta'ala na kupata kwa kumleta Allah, na kwamba wao ni watu wa peponi. Asema mstari sehemu ya tatu, wujubu duaa lahu, wajibu wa kuombea masahaba dua, walkafuru an sabihim walaanihim, na kujizuia kuwatukana masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwalani. ومن الأدلة الثراء عليهم قوله تعالى: من يرون ولدي إذا الله سبحانه وتعالى وسجيا وسحابا لقوليات الله سبحانه وتعالى أن يسمى لقد رضي الله عن المؤمنين. حقيقة الله سبحانه وتعالى الموالدية ومؤمنين وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم إذ يبايعون فتحت الشجرة فليل وتقوى وبيعة جن يمشي فعلم ما في قلوبهم. الله سبحانه وتعالى أفيتقوى نبيتقوى يجلقوى كالمزاو. المعنى علم الله ما في قلوبهم من الغيب. الله سبحانه وتعالى أفيتقوى يجلقوى نعم يجلقوى مصحبة كالمزاو وسلامة قلوبهم من الخوف والنفاق. نا تلك مزاو لو كفيه لو نسيه والحسن نفسه وأنه بالنسبة لله كما الله عليه وسلم فبواه بمحمد موالد باو قال الرسول من محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الأدلة التي عليه بكوة العبادة أن يقول الذين أبواب النسية لو فيها مصحابة وقواه على كنتي وقوة العبادة أسنى بلديده ونتراجي فضيلة الله سبحانه وتعالى فوقني عبادة وقيمة فقد أحاج رفاع. الله سبحانه وتعالى نسمع والسابقون الأولون نوال وجوهرية ومعظم من المهاجرين والأنصار من دون ما مهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم بإحسان نوال أنبار وفتح ويما رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله سبحانه وتعالى يمرسيا نوويا ومنذيا الله سبحانه وتعالى وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. الله اموالي وصحابه بيبو بكوابازو الى جنه مياه بيتهم خالدين فيها ابدا وتكاهم دنيا بيبو ميلاد ذلك الفوز العظيم هو في مقبول اباب المقبول. فالايه الكريمه آية الكفر نعم دالة على أن الله رضي عن الصحابة من الجيش فضل الله سبحانه وتعالى أن يرضي الصحابة. فمن رضي الله عنهم يولي أبايا أمر الجيش لا يمكن أن يذهب عليه لا يمكن أن يذهب عليه أبدا أي من كان الله تعالى يقول لكم الجيش من جنة لأنه علم سلامته أزلا. وسبب الله سبحانه وتعالى أمفهمهم سلبيتا واقع مدى ومدى كان الله أمفهم بقى وكيف سلبيتا إيه لو نافذ سلبيتا نا نا نا نا نجفا نا مبيوج مبايا فإستبدى الله سبحانه وتعالى بموكا أجفهم يتعوك كما علي وجدت المكفاري أزلا كما في الله أمفهم وفتحت المكفاري فليه وفاكي وثانك. فالآية وصفت الصحابة بالرضا آية وصفية الصحابة فقلنوا ودنوه لسلتنا فضواه وتقوى يمين المهية في كل. قال علي رضي الله عنه في نهج البلاغة أنا سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى نهج البلاغة قرأت أعوام من سنة فيه فهذا أحد السبق بتبطيل ومفاوض والي والإسلام أو فيه والي تنفيذية مواقف السنة وكل تنفيذية قواه وذهب المهاجرون والأولون نوامفند ومفاتة والمهاجرين ومواندو نعم وذهب المهاجرون والأولون بتبطيل نوامفاتة والمهاجرين ومواندو فكتا هاي هو يسمى كتاب نهج البلاغة. وقال تعالى نسمه سبحانه وتعالى في تفسير الحمد محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ثوالي أمراه يكونان وصين وليلة يكوناه رسول صلى الله عليه وسلم يغالب الكفار محمد بينهم ورفع الله ولو جاء حكومة تراهم ركعا سجدا يتغوان واو ولو منك وحكومه في وجوه ولو منك وحكومه يا الله سبحانه وتعالى وهم فنزاه ورسفايا يستغون فقدا من الله ورضوانا ونتابع وإبادة وحيزه وقضى الله سبحانه وتعالى من الزلاق فيما هو في وجوه من أهل السجود أنا مزاه فإنك ومزاه وسباب يا أساس السجود ذلك مثلهم في التوراة hivyo ndizo sifa zao kama zilivyokuja katika Taurati. Sifa zao hizi ambazo zimekuja katika Qur'an pia zimekuja katika Taurati. Kwa mathaluhum fil Injil, pia hizi sifa ambazo zimetajwa na masahaba zimekuja katika Injil. Kadhalika mfano wa hao masahaba ni kama vile mmea baada ya tatu au baada, ni mmea ambao umetoa majani yake na matawi yake, yale matawi yakawa yameuzia mkuu mmea huo. Fastaghara ukawa umejikita, fastawa ala furuji na ukawa ukatawatawa katika jina lake. Yule jibu suraru Allah subhanahu wa ta'ala suraa Allah kautoa mfano huu Allah huu mfano aliutoa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na sahaba kwa wake kwamba huu mfano unawapendezesha, unajibu suraa unapendezesha yule ambaye ni mpima pia iliwakilikufa ili Allah apate kuwatia heri, apate kuwatia kuti kufaa. Kwa aya hii mtu anapokuwa amewasikia masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam yakunu kafira, anakuwa ni kafir. Tayib, anasema alimamu Malik rahimahullahu taala, anasema alimamu Malik rahimahullah, man asbaha min alnasi fi qalbihi ghayrun, yule ambaye atakuwa katika hao masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna katika moyo wake kuwasikia masahaba wa Mtume, hana ahadi min ashabi rasulillah, akawa anasikia mmoja tu kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqad asabaqahu hadhihi alaya, itakuwa kumpata hii aya. Umetoka hadhihi alaya kwa mfano wa aya hii qawlu ali ibn abi talib radiyallahu anhu, ni qawli ali ibn abi talib radiyallahu anhu fi nahji balagha, anasema laqad ra'aytu ashab muhammad sallallahu alayhi wa alihi, nimewaona masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, kama ara ahada yashbuhum minkum, sijamuona mtu yoyote ambaye anafanana na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Laqad kanu yuftiruna ja'ala al-ghadra, walikuwa wao wakiamka hadi ya kuwa nywele zao zimejimu hadi ya kuwa wanavumbi. Akaendelea akasema wakati baadhi mjadala wa kiyama, wanadada wao hadi ya kuwa ni wenye kusujudu hadi ya kuwa ni wenye kusimama, wanaswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Idha dhukira Allah hamalat a'yunuhum, anapotajwa Allah basi macho yao yanakuwa machozi, wanalia hata kabla dhukuhum, mpaka yanakuwa mpaka zinakuwa naloona nguo zao kwa machozi. Wadhalika khawfan min al-iqab, na hivyo kwa sababu ya kuogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa mbaishi ali na mifali katanati balagha kurasa wa 183 kwa takfifi ya safi Saleh, ambayo katika maktaba katika nani ya elimu, akabainisha kwa sababu Mtume kwa ibada zao hawana dalili yao unafiki, sio wanafiki kwa sababu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa amma al-qawl al-thalith imani, wanasema ya Allah, leo naweza na kuomba kusamehe na pia wasamehe wote ambao wametangulia katika imani. Wala tajalu fi qulubina alladhina amanu, na wala usijalie katika mioyo yetu chuki na moyoni kwa wale ambao wameamini. Rabbana innaka raufur rahim, ya Allah, hata wewe ni raufur rahim. Kwa bihadhihi alaya, katika aya hii anna Allah athna ala alladhina jaabu ba'da as-sahaba, baba subhanahu wa ta'ala amewasifia na kuwapongeza wale ambao walikuja baada ya sahaba. Annahum yashkuruna li sahabati al-maghfira, kwamba wao wanaombea kwa sahaba maghfira, wanaombea msamaha. Wayasaluna Allah alla yaj'ala fi qulubihim ghillan lis-sahaba, na wanaomba Allah kwamba atujalie katika mioyo yao chuki za kuwasikia sahaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala Ali radhiyallahu anhu kama huwa al-majid al-Qudsi, anasema Aisha bin Malik kama alipokea ajali kutoka kwa Mtume, anasema usikum bi ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, na kusieni na kupenyukia kusiana na sahaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la tasukuhum mkiwastane, fa innahum ashabu nabiyikum, hakika wao ni masahabu wa mtume wenu. Wahum ashabu ladina, na wao ni masahabu wake ambao lam yabtadiu fi dini shaia, hawakutusha hao masahabu wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini kitoje, wala walamuwafu kuati katiatin, na wala hawakumheshimu wala kuwa niweze kupokea kwa kumhifadhi mtu yoyote ambaye ameweza kutusha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Allahi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi haula, anasema ndio hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam kanusia kuhusiana na sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo hapa tumetaja aya ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwasifia sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, anasifia kaona kwa utaalamu wa Kiswahili toka katika kitabu cha Al-Balagha, ambacho katika upande wa wale wa Shia ambao wanaofanya kama Mtume sallallahu alayhi wa sallam wanasema kwamba ni asbaqu al-kutubi ba'da kitabillah, kama kitabu cha sahihi baada ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Nafasi hii hapa